Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Kasimil Mustafa Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ve ala ehli beytihi tayyibin tahirin ve la'nu daimu ala a'daihim ecma'in min el ane ila yevmiddin. خب قلنا انه قد يقال بوقوع المعارضة بين دليلنا على حجية خبر الواحد في الموضوعات وبين إطلاق منطوق آية النبأ، وهذا التعارض يؤدي إلى عدم حجية خبر الفاسق الذي هو ثقة، وذلك لأحد وجوه ثلاثة ذكرنا الوجه الأول بالأمس، وهو أن التعارض تعارض بنحو العموم والخصوص من وجه، ففي مادة الاجتماع يعني في خبر الفاسق الثقة يتساقطان الطرفان المتعارضان، ونرجع إلى أصالة عدم الحجية. هذا الوجه قلنا غير صحيح أولا وثانيا. ذكرنا أولا بالأمس وانتهينا إلى ثانيا. ثانيا أنه حتى لو سلمنا بأن منطوق الآية مطلق يشمل خبر الثقة الفاسق، لكن ما قلتموه من أنه الطرفان المتعارضان هنا يتساقطان في مادة الاجتماع ونرجع إلى أصالة عدم الحجية، هذا الكلام غير تام، وذلك لأنه يوجد هنا فرضان. الفرض الأول أن نفترض أن هناك لدينا مطلقات فوقانية من الآيات والروايات تدل على حجية الخبر، الخبر مطلقة حجة. مثلا افرض إذا بنينا على أن دليل الحجية آية النفر، خب آية النفر لو بنينا على أنها تدل على الحجية تدل على حجية مطلق الخبر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أي خبر من قبل أي منذر هذا حجة بناء على تمامية دلالة هذه الآية. إنذار كل منذر وإخبار كل مخبر حجة. مثلا إذا بنينا على وجود مطلقات فوقانية من هذا القبيل تدل على حجية مطلق الخبر من دون أي قيد من دون أي شرط، إذن فتكون الحجية هي الأصل، مو الأصل عدم الحجية، أصالة عدم الحجية ما عندنا، تكون الحجية حينئذ السلام عليكم هي الأصل في كل خبر إلا ما قام الدليل على عدم حجيته. إذا قام دليل على عدم حجية خبر من الأخبار خب ذاك مو حجة، أما ما لم يقم دليل على عدم الحجية، الأصل في كل خبر هو الحجية لوجود هذه المطلقات الفوقانية مثل آية النافر مثلا. لا أقول لو لا احنا ما قبلنا دلالته، أقول لو أن أحدا قبل بدلالة هذه فرضين عندنا، إما أن نفترض وجود مطلقات فوقانية من هذا القبيل مثل هذه الآية، إذا تمت دلالة الآية على الحجية عند شخص بالآخرة، يوجد في الأصوليين من تتم دلالة آية النفر عنده على الحجية مثلا. خب حينئذ نلتزم نحن بتقييد دليل الحجية بمقدار ذاك الدليل الذي يدل على عدم حجية خبر من الأخبار مثلا. الأصل يكون عبارة عن الحجية إلا إذا دل دليل على عدم الحجية. خب وحيث أن هذه المطلقات قيدت بالوثاقة بمقيد منفصل طبعا، يعني آية النفر وإن كانت مطلقة غير مقيدة بالوثاقة، لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ما قال طائفة موثوقة طائفة ثقات، طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، سواء كانت هذه الطائفة ثقات أو موثقات. لم يقيد، لم تقيد الآية هذه المطلقات الفوقانية من قبيل الآية الشريفة، لم تقيد بالوثاقة، وإنما جاء مقيد منفصل قيدها بالوثاقة. المقيد المنفصل من قبيل بعض الروايات التي تقدم ذكرها قبل أيام، مثل رواية محمد بن مسلم ورواية منصور بن حازم المتقدمتين اللتين ورد فيهما هذا التعبير. إن الإمام قال إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته، يسأل أنه مثلا بالنسبة لشهادة بالعتق بعتق المملوك أو شهادة بشيء آخر، في رواية محمد بن مسلم ومنصور بن حازم، هاي روايتين السابقتين، الجملة هذه جملة الإمام عليه السلام إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته. كان الشاهد مرضيا يعني كان الشاهد ثقة، إذا كان ثقة فشهادته نافذة يعني كلام حج، إذا مو ثقة مفهومه يقول مفهومه يدل على أنه إذا مو ثقة لا. فهذه الرواية تقيد المطلقات، المطلقات تدل على حجية كل خبر وإن لم يكن خبر ثقة، لكن هذا المقيد المنفصل يدل على عدم حجية خبر غير الثقة، لكن هذا مقيد منفصل، والمقيد المنفصل لا يهدم الظهور كما قرأنا، يعني ظهور المطلقات في حجية كل خبر وإطلاقها هذا منعقد، هذا ما ينهدم ما دام ماكو مقيد متصل، الظهور في الإطلاق ينعقد، لكن المقيد المنفصل يقيد هذه المطلقات، يعني يهدم حجية هذه المطلقات، يخصصها بخصوص خبر الثقة. خب إذن شلون صار؟ عندنا مطلق عام، مطلق فوقاني يقول كل خبر حجة من قبيل أفرضوا آية النفر، جاء مقيد منفصل قيده قال إذا كان الخبر خبر ثقة فهو حجة، أما إذا مو ثقة لا، إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته، يعني إن لم يكن مرضيا لا تجوز شهادته، هذا قيد. فمطلق فوقاني ابتلي بمقيد منفصل، هذا المقيد المنفصل ابتلى بمعارض، ابتلى بمقيد آخر لنفس المطلق، مقيد آخر ابتلى بمعارض له يقيد نفس المطلق، معارض بنحو العموم والخصوص من وجه. ما هو هذا المقيد الآخر؟ منطوق آية النبأ، منطوق آية النبأ يدل على ماذا؟ يدل على عدم حجية خبر الفاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، افحصوا لا تصدقوا كلامه، هذا المنطوق يدل على أن خبر الفاسق ليس حجة، ومطلق يشمل الفاسق الثقة ويشمل الفاسق غير الثقة، فبحيث فمن إطلاق هذا المنطوق هذا المنطوق بإطلاقه يدل على عدم حجية خبر الفاسق الثقة. هذا صار مقيد آخر للمطلق الفوقاني اللي كان عندنا. المطلق الفوقاني كان يدل على حجية كل خبر، جاء مقيد وهو قوله إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته، قيده بالوثاقة. جاء مقيد آخر وهو منطوق آية النبأ، قال إذا كان هذا المخبر فاسقا فحتى إذا كان ثقة هم شنو خبره ليس حجة. خب هذان المقيدان يتعارضان ويتساقطان، ونرجع إلى المطلق الفوقاني كما هو الشأن في كل قضية من هذا القبيل. دائما إذا كان لدينا مطلق فوقاني وجاء مقيد ومخصص له، وجاء مقيد آخر يعارض هذا المقيد، خب المقيدان يتعارضان ويتساقطان، والمرجع يكون هو ذاك المطلق أو العام الفوقاني. هنا أيضا نفس الشيء، لدينا مطلق من الأول يدل على أن كل خبر هو حجة، وهو مثلا آية النفر إذا قبلنا بدلالتها. خب قيد بمقيد وهو قوله عليه السلام في رواية محمد بن مسلم ومنصور إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته، يعني إذا كان ثقة فكلام حجة. خب خصص بالوثاقة، لكن هذا المخصص الذي خصص المطلق الفوقاني بالوثاقة، هذا المخصص نفسه ابتلى بالمعارض. المعارض منطوق آية النبأ يقول هذا الثقة إذا كان فاسق هم يقبل كلامه، إن جاءكم فاسق بنبئين، يعني حتى إذا كان فاسق ثقة هم يقبل كلامه. فابتلى المقيد الأول بمعارض. خب بعد تعارض هذين المقيدين في مادة الاجتماع، يعني في خبر الفاسق الثقة وتساقطهما، يكون المرجع عبارة عن تلك ذاك المطلق الفوقاني الذي ذكرناه. ليش هنا في المقدر المتيقن المقيد الأول مخصص بالمقيد الثاني النتيجة العادلة؟ لا، الفاسق المقيد الأول تعارض مع المقيد الثاني بالعموم، خصوصا من وجه، لأن المقيد الأول يقول إن كان الشاهد مرضيا جاز شهادته، يعني خبر الثقة حجة. خب منطوق آية النبأ يقول خبر الفاسق مو حجة، عمال من وجه، ذاك يقول خبر الثقة حجة سواء كان فاسق أو عادل، هذا يقول خبر الفاسق مو حجة سواء كان ثقة أو مو ثقة. ففي مادة الاجتماع وهو خبر الثقة الفاسق يتعارضان ويتساقطان. ما يمكن أخذ قدر مشترك، قدر متيقن بينهم. ماكو قدر متيقن، ماكو قدر متيقن، يعني مادة الاجتماع بعد الاجتماع كلاهما أحدهما يدل على حجيته والآخر يدل على عدم حجيته، شلون تعارض بنحو العموم خصوص من وجه بعد. هذا هو الفرض الأول، قلنا هنا فرضان. الفرض الأول أن نفترض أن لدينا مطلقات فوقانية تدل على حجية كل خبر، فالنتيجة هذه. الفرض الثاني هو أن لا نفرض عدم وجود مطلقات فوقانية في الآيات أو الروايات من هذا القبيل، أو نفرض وجودها لكنها مقيدة بمقيد متصل مو منفصل، مقيدة بقيد الوثاقة بموجب مقيد متصل أو كالمتصل، مقيد لبي الذي هو كالمتصل بحيث يمنع من انعقاد الإطلاق. هسه هذا المقيد اللبي الذي هو كالمتصل ما هو؟ أفرضه من قبيل الإجماع أو التسالم السيرة. على كل حال إذا فرضنا هذا الفرض الثاني، خب حينئذ بعد أن تعارض إطلاق دليل حجية خبر الثقة لخبر الثقة الفاسق مع إطلاق منطوق آية النبأ لخبر الفاسق الثقة تعارض بنحو العموم والخصوص من وجه وتساقط في مادة الاجتماع. خب ماذا يصير؟ سوف لا يكون المرجع بعد تساقطهما عبارة عن أصالة عدم الحجية التي ذكر في هذا الوجه الأول. صاحب الوجه الأول قال بعد التعارض والتساقط نرجع إلى أصالة عدم الحجية، لا، أفرضوا تعارضا تساقطا لكن لا نرجع إلى أصالة عدم الحجية، لأن عندنا أصل آخر حاكم على أصالة عدم الحجية وهو استصحاب جعل الحجية لخبر الثقة مطلقة سواء كان عادل أو فاسق، لأن الشارع في صدر الشريعة جعل الحجية يعني أمضى سيرة العقلاء القائمة على العمل بخبر الثقة، أي ثقة سواء فاسق أو عادل، أمضى الشارع هذه السيرة في صدر الشريعة. خب ونستصحب ذاك الإمضاء الثابت من ذاك الزمان، نستصحب الإمضاء ونقول هذا الإمضاء لم ينسخ بموجب الاستصحاب، إذن الإمضاء باقي إلى الآن، فاستصحاب الحجية حينئذ يكون هو المرجع لنا لا أصالة عدم الحجية. لا، الفرض الأول كان ذاك، الفرض الثاني افترضنا أنه ما عدنا عام فوقاني أو عدنا لكن قيد بمقيد متصل مو منفصل، حتى نقول يبتلى المقيد المنفصل منفصل بمعارض وتساقط المقيدان ونرجع إلى الفرض. إما نفترض يعني الفرض الثاني له شعبتان، إما نفترض عدم وجود مطلق فوقاني أو عدنا لكن مقيدة بالوثاقة بمقيد متصل مثل إجماع أو سيرة، مو قيدة بمقيد منفصل مثل رواية إن كان الشاهد مرضيا، حتى يرجع إلى الفرض الأول. خب بالنتيجة يصير شنو؟ يصير هذا دليل الحجية الذي يدل على حجية خبر الثقة وإن كان فاسقا يتعارض مع آية النبأ التي تدل على عدم حجية خبر الفاسق وإن كان ثقتان، يتعارضان بنحو العموم والخصوص من وجه في مادة الاجتماع وهو خبر الفاسق الثقة، يتساقطان لكن ليس المرجع بعد التساقط أصالة عدم الحجية، بل المرجع هو استصحاب الحجية الثابتة بإمضاء الشارع للسيرة العقلائية. هذا الإمضاء متى حدث؟ حدث في صدر الشريعة كما تقدم سابقا. إذن فالوجه الأول غير تام. الوجه الثاني من الوجوه التي تريد أن تقول أنه هنا بعد التعارض النتيجة عدم حجية خبر الفاسق الثقة، الوجه الثاني هو أن يقال بأن بعد أن تعارض منطوق آية النبأ مع دليل الحجية، دليل الحجية يدل على أن خبر كل ثقة هو حجة حتى إذا كان فاسق، أي آية النبأ بمنطوقها تقول بأن خبر الفاسق ليس حجة حتى إذا كان ثقة، فتعارض بنحو العموم والخصوص من وجه في خصوص الفاسق الثقة، تعارض آية النبأ تقول مو حجة، دليل الحجية يقول حجة لأنه ثقة. خب هنا الوجه الثاني يقول بعد وقوع هذا التعارض الذي يقدم هو إطلاق آية النبأ، يقدم على دليل الحجية. إذا كان دليل الحجية عبارة عن الروايات، إذا كان الدليل على حجية خبر كل ثقة عبارة عن الروايات، آية النبأ تقدم. ليش؟ لأن تلك الروايات تصبح من الأخبار المخالفة للقرآن، آية النبأ قرآن، والخبر الخبر الظني إذا خالف القرآن وتعارض مع القرآن يسقط عن الحجية. الروايات الدالة على حجية خبر كل ثقة هذه الروايات ظنية الصدور وقد خالفت آية النبأ، فالآية قطعية الصدور، هذه ظنية الصدور فالآية تقدم، فبالتالي يثبت عدم حجية خبر الثقة إذا كان فاسقا. هذا الوجه الثاني. هذا الوجه أيضا يرد عليه إشكال، وهو أنه على فرض سقوط دليل الحجية بهذا الملاك الذي قلتم باعتبار أن دليل الحجية روايات ظنية الصدور فهي لا تقاوم القرآن الذي هو قطعي الصدور، على فرض هذا نحن يبقى لدينا دليل آخر على الحجية غير الروايات، كان عندنا دليل آخر على حجية خبر الواحد في الموضوعات، وهو شنو؟ السيرة. السيرة خب عن مو ظني الصدور، السيرة دليل قطعي الصدور، يعني أصل السيرة قطعي وإمضاء الشارع له أيضا قطعي، فنتمسك بالسيرة. الروايات خالفت القرآن، خو الروايات سقطت عنه، لكن يبقى عندنا سيرة قائمة على العمل بخبر الثقة في الموضوعات، خبر ثقة مطلقة فاسق أو عادل، هذه السيرة أمضاها الشارع نتمسك بها. هذا هو الوجه الثاني مع مناقشته. والوجه الثالث هو أن يقال بأن منطوق الآية يردع بإطلاقه عن دليل الحجية فيما إذا كان دليل الحجية عبارة عن السيرة العقلائية. إذا كان دليل الحجية عبارة عن السيرة فآية النبأ تردع عن السيرة، السيرة قائمة على العمل بخبر الثقة حتى إذا كان فاسق، آية النبأ تقول لا إذا كان المخبر فاسق فخبره مو حجة، فآية النبأ بإطلاقها الشامل للفاسق الثقة تردع عن السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة الفاسق. وإذا كانت الآية رادعة عن السيرة إذن السيرة ساقطة عن الحجية، لأن حجية السيرة متوقفة على عدم الرادع. هذا أيضا، هذا الوجه الثالث أيضا يرد عليه إشكال، وهو ما قلناه مرارا من أن الردع عن أي سيرة يجب أن يتناسب مع قوة السيرة ورسوخها وعمقها، لا يكفي إطلاق آية أو رواية للردع عن مثل هذه السيرة العقلائية الراسخة القائمة على العمل بخبر الثقة. فمنطوق الآية بإطلاقها منطوق الآية بإطلاقه غير صالح للردع عن السيرة. إذن تلخص من مجموع ما قلناه أن خبر الثقة سواء كان فاسقا أو كان عادلا، خبر الثقة حجة في الشبهات الموضوعية في الموضوعات الخارجية، هذا الأصل العام، هذا إلا في مورد دل الدليل فيه على عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات، وهي موارد خاصة ذكرناها سابقا. وبهذا تم الكلام في الجهة الثانية من جهات البحث عن دائرة الحجية وحدودها. الجهة الثانية كانت هذه، البحث عن أن خبر الواحد هل هو حجة في الموضوعات أو لا، وقد عرفنا أنه نعم، خبر الواحد حجة في الموضوعات أيضا كما هو حجة في الأحكام. هذه الجهة الثانية من جهات البحث عن حدود الحجية خلصت. بعد ذلك ننتقل إلى الجهة الثالثة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.